الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثاني قال هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة منها لها أركان. فبين المؤلف رحمه الله أن الواجب على كل مسلم أن يعرف دين الإسلام بأدلته، وأن لا يكون خاليا عن الدليل، إذ أن سلاح المؤمن في مواجهة الشبهات وفي الاستمرار على هذا الدين هو الدليل، لأن العلم إذا كان مبنيا على الدليل ليس على الهوى أو مبنيا على عرف أو تقليد، فإنه عندئذ يكون علما صلبا ويكون أمرا جازما في القلب. ولذلك قال ربنا عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمر عباده أن يتعلموا مقتضى هذه الكلمة لأجل ألا يفتتنوا. والله عز وجل بين في هذا الدين أهمية العلم، والعلم هو جملة أدلة ومدلولات. فمتى صح العلم استقام المعلوم، ومتى فسد العلم فسد المعلوم، ومتى جئت بدليل صحيح عندئذ يكون استدلالك صحيحا واعتقادك مستقيما. فلذلك ينبغي عليك أن تعرف ربك، وأن تعرف نبيك، وأن تعرف دين الإسلام بالأدلة. وقد ذكرت أدلة ذلك في الدرس السابق، وذكرت فيما سبق من دروس ما يتعلق بالأدلة على وجود الله عز وجل، وعلى استحقاقه لأن يعبد وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه، وذكرت الأدلة أيضا على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والرسل جميعا. فقال الشيخ رحمه الله: الأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. يفسر معنى الإسلام وهو أن يستسلم المرء لله عز وجل بالتوحيد، أي أن يذل له ويخضع له سبحانه وتعالى بالتوحيد، فيكون موحدا لله عز وجل في جميع شؤونه وأحواله، وفي جميع تقرباته، وفي جميع عباداته، لا يصرف شيئا من القربات أو من الطاعات أو من العبادات لغير الله عز وجل، إذ أن الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه هو الله، والمخلوق لا يستحق أن يعبد بحال من الأحوال، إذ أنه فقير في نفسه، فقير إلى غيره. فمن كانت هذه حاله فلا يجوز في العقل أن يعبد، ولا يجوز في الفطرة السليمة أن يعبد. أما من كان غنيا في نفسه، مستغنيا عمن سواه، مقيما لغيره سبحانه وتعالى، وكل شيء سواه مفتقر إليه، فهذا هو الذي يستحق أن يعبد بكل جدارة وبكل استحقاق، وهو الله سبحانه وتعالى. فالإسلام هو أن تستسلم لله عز وجل بطاعاتك وعباداتك، وأن تكون موحدا لله رب العالمين. متى عرفت عن شيء أنه شرك وأنه يقدح في توحيدك، وجب عليك أن تعرض عن ذلك الشيء وأن تنزجر عنه. وما يأتي على كمال التوحيد، هناك أمور تأتي على كمال التوحيد تنافي كمال التوحيد، وهناك أمور تنافي أصل التوحيد. فالذي ينافي أصل التوحيد هو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والبدع الكفرية، والذي ينافي كمال التوحيد هو الشرك والكفر الأصغر والمعاصي بشكل عام. يبقى إذن أنت كمسلم لابد أن تستسلم لله عز وجل بالتوحيد، وتسعى في تكميل توحيدك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تجتهد في تكميل الطاعة وفي تكميل العبادة لأجل أن تلقى الله عز وجل بتوحيد تام سالم صحيح، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الانقياد بالطاعة أي أن ينقاد المرء ويذل ويلين لأمر الله عز وجل، كما أنك تقول قدت العربة فانقادت لي، يعني سارت معك ولم تجهدك، أو تقول قدت الفرس فانقاد لي. فالانقياد هو أن تذل بين يدي من يقودك وأن تخضع له وأن تلين في يده، وهذا يقتضي أن تمتثل أمر الله عز وجل وألا ترده وألا تعصيه، وبذلك تكون قد انقدت له سبحانه وتعالى في جميع أوامره. وانقيادك له أيضا بأن تترك ما نهاك الله عز وجل عنه وما نهاك عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من كمال وتمام التوحيد. ثم تتبرأ من الشرك وأهله، فتكفر بكل دين يخالف دين الإسلام، وتكفر بكل رجل أو امرأة ليس على دين الإسلام، وأن تعادي أولئك القوم، وأن توالي أولياء الله عز وجل، وأن توالي دينه وشرعه، وأن تواليه وتوالي أنبياءه ورسله. بذلك تكون قد أتيت بالإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال وهو ثلاث مراتب، أي الإسلام له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. أول مرتبة هي مرتبة الإسلام، وهذه يتصف المرء بها بمجرد الشهادتين، بمجرد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حكم له بالإسلام ظاهرا. فإن أتى بعمل القلب وعمل الجوارح حكم له بالإسلام ظاهرا وباطنا، وحكم له بالإيمان أيضا، وهكذا. فليس كل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، لأن دائرة الإسلام أعم من دائرة الإيمان، ودائرة الإيمان أخص من دائرة الإسلام. فأنت عندما ترسم دائرتين، دائرة من داخل دائرة، وجودك في الدائرة الكبرى لا يقتضي ولا يلزم منه وجودك في الدائرة الصغرى، فأنت ربما تكون في الدائرة الكبرى ولكنك خارجا عن الصغرى. أما وجودك في الدائرة الصغرى من داخل الكبرى، هذا يقضي ويلزم منه أن تكون في الصغرى وفي الكبرى، واضح؟ فإذا الإسلام هذا أول مرتبة تتصف بهذا الوصف عندما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم لم يزل عليك عمل ولم يزل عليك سعي، إذا حصلته اتصفت بوصف الإيمان وهو عمل القلب واعتقاده. ثم تسعى في مكملات إيمانك وتوحيدك بتحصيل العمل الظاهر. فالإسلام بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يبين أن الإسلام إذا أطلق، أو أن الإسلام عند الاجتماع مع الإيمان يراد به معنى خاص، أما عند الإطلاق فإنه يراد به الإيمان والإسلام والإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. والشيخ يقول: وكل مرتبة لها أركان. فما هي أركان الإسلام؟ قال: أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه هي مرتبة الإسلام. ويفهم من الحديث أن الإسلام هنا يراد به العمل الظاهر، شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تكون مقيما للصلاة، آتيا للزكاة، صائما لرمضان، وحاجا إن استطعت إلى ذلك سبيلا. بهذا تكون قد أتيت بأركان الإسلام الخمسة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لا ينبغي على المسلم أن يقتصر على هذه الأركان، فأنت ترى الآن بعض المسلمين يصلون ويصومون ويحجون ويزكون من أموالهم ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا أنهم يتصرفون تصرفات كفرية كالدعوة إلى الحوار بين الأديان، كما يتعلق بالتصوف وشركياته، ما يتعلق بالرفض وأصوله ومبادئه، ما يتعلق ببغض أصل الولاء والبراء، ما يتعلق بإنكار وجحود بعض الآيات الشرعية، ما يتعرض بلمز وغمز بعض الأنبياء والرسل إلى آخرها. هذا كله لا ينفعك وإن كنت مصليا مزكيا صواما قواما حاجا لبيت الله الحرام آتيا بالشهادتين، لا ينفعك. وقد ضربت لكم مثالا ببعض الحكام، كان العلماء بعض العلماء يقولون هو كافر وإن شهد أن لا إله إلا الله وإن صلى وصام وحج البيت. لماذا؟ لأنه إن كان قد فعل هذه الأشياء، إلا أنه أتى بناقض في عند العلماء الذين كفروه، أتى بناقض ينقض إسلامه وينقض أعماله الظاهرة هذه التي يعملها. فالإنسان لابد أن يكون محصلا للإسلام حيث العمل الظاهر، وآتيا بالإيمان وخصاله حيث العمل والاعتقاد الباطن، وأن يكون محسنا، ودرجة الإحسان هي درجة كمال، لا إن لم يأتي بها المرء يكون مسلما أيضا مؤمنا، ولكنه لم يبلغ درجة الكمل من خلق الله سبحانه وتعالى. قال: وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقلت في الدرس السابق أن هذه هي أعظم شهادة بأعظم شاهد على أعظم مشهود به. هذه أعظم شهادة جاءت في القرآن، بل وجدت في الوجود، إذ أن الذي شهد بها أعظم شاهد، والذي شهد بها عليه هو أعظم مشهود به على ظهر الأرض. شهد الله، يبقى الشاهد من؟ الله والملائكة وأولو العلم. فالله عز وجل هو خالق الوجود سبحانه وتعالى، ومحدثه وبارئه، وهو رب العالمين، وهو إله المؤمنين، فهذا شاهد. والملائكة وهم من الخلص من خلق الله عز وجل ومن عباده، وأولو العلم وعلى رأس أولي العلم الأنبياء والرسل. فأتى سبحانه وتعالى في هذه الآية بأعظم شاهد، وهو هو سبحانه، وأتى بأعظم شاهد من الخلق وهم الملائكة والأنبياء والرسل ومن تلاهم من أولي العلم الربانيين، شهدوا أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، لها مدلول. ما مدلولها؟ هو أنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا أعظم مشهود به على الإطلاق. هذا أولا دليل الشهادة ووجوبها، ودليل كرامتها وعزتها ورفعتها وفضلها، أن الذي شهد بها هو الله، عباده من الملائكة وأولي العلم. قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ حديث معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن قال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا لفظ. وفي لفظ أن يعبدوا الله، هذا لفظ. وفي لفظ أن يوحدوا الله. يبقى إذن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذه هي شهادة التوحيد. يبقى توحيدك أن تفرد ربك عز وجل بالعبادة وحده دون ما سواه، وأن تدع تلك الترهات والخرافات التي ينشرها بعض المسلمين الجهال من أمثال المتصوفة وغيرهم من أن أولياء الله لهم كرامات وأن لهم فضل وأن لهم جاه عند الله عز وجل إلى آخره. نحن لا ننكر أن لأولياء الله كرامات، ولا ننكر أن أولياء الله لهم فضل عند الله عز وجل ولهم منزلة، ولكن ننكر أن يتخذوا وسيلة يتقرب بها إلى الله عز وجل. يؤخذ هديهم الذي وافق الكتاب والسنة وسيلة، يؤخذ هديهم في حياتهم مما وافق الكتاب والسنة، هذا يؤخذ وسيلة يتقرب بها الله عز وجل. يبقى أصبح التوسل والتقرب بالأولياء أم بالعمل الصالح؟ بالعمل الصالح، والتوسل بالعمل الصالح مشروع، كما وقع هذا في حديث الثلاثة الذين وقعت صخرة فسدت عليهم الغار، توسلوا بأعمالهم. بعمل العباس؟ لا، لم يقولوا بعمل، لا ما قالوا بعمل، ده التوسل بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح. انما انا اتكلم ده عن العمل، الاعمال الصالحه، العمل الشخصي. او ما انت دلوقتي لما تمتثل، لما تهتدي بهدي اولياء الله الصالحين ممن علمت ولايتهم بالدليل، فتاخذ ما وافق من فعالهم الكتاب والسنه وتتعبد بمثله، اصبحت انت متعبدا بعملك الصالح. ففرق بين التوسل بدعاء الصالحين والتوسل بالعمل الصالح. قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا أول دليل على وجوب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، هذا التفسير لا يحسنه كثير من الناس ولا يعلمه كثير من الناس، بل كثير من الناس يفسرونها بغير هذا التفسير، يفسرونها تفسيرا قد آمن به المشركون من العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مبعثه، حيث أن الكل يعني مثلا منهم من يقول لا رب إلا الله، ومنهم من يقول لا خالق إلا الله، ومنهم من يقول لا رازق إلا الله، ومنهم من يقول لا محيي ولا مميت إلا الله، ومنهم من يقول لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا كله آمن به المشركون وإن لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ما الفرق بين من يعتقد هذا تفسيرا للا إله إلا الله وبين المشرك الذي اعتقد ذلك؟ هل اعتقاده هذا أدخله في الإسلام؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم بمجرد أن آمنوا بأن الله هو الرب بجميع ما تتضمن هذه الكلمة من مفردات ومعاني؟ لا، ما عصم دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، بل قاتلهم وكفرهم صلى الله عليه وسلم وبين أنهم خالدون في النار. يبقى إذن لا يقتصر أبدا على الإيمان بأن الله هو الرب أو أنه هو الخالق أو أنه الرازق أو المحيي أو المميت أو القادر على الاختراع، لا، بل ينبغي أن يكون إيمانك بلا إله إلا الله على ضوء هذا المعنى، أي لا معبود بحق إلا الله، ومن هنا يتأتى فساد منهج المتصوفة بشكل عام، ويتأتى فساد منهج الروافض بشكل عام، ويتأتى فساد كل منهج يدعو إلى الانحراف عن التوحيد ولو في بعض جزئياته ومفرداته، يتأتى فساد منهج المعتزلة، يتأتى فساد منهج القدرية، يتأتى فساد منهج المتجهمة إلى آخر هذه الدعوات المنحرفات، بل يتأتى فساد منهج الإخوان وغيرهم، لأنهم دعوتهم اشتملت على بعض المفردات الشركية وبعض الأمور البدعية الكفرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن فقه هذه الكلمة ومن استظهر معناها وجعله معتقدا يعتقده، هذا هو الموحد حقا. أما أن تطلق كلمة لا تدري عن معناها الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، والله لا ينفعه، لا تنفعه. وأنا أعلم ما أقول، وأكبر دليل على هذا أن المنافقين قالوها، بل وأتوا ببعض ما تدعو إليه كصلاة وزكاة وصيام وحج، بل وجهاد، إلا أنها لم تنفعهم ولن تنقذهم يوم القيامة من النار، بل هم في الدرك الأسفل من النار، في قاع جهنم وقعرها، في آخر درك وطبقة فيها. يبقى إذن لا يغرك جهل السواد العظيم بهذه الكلمة، ولا يضرك أيضا، إذ أن العبرة بمن أتى بها على وجهها. فإن الله سبحانه وتعالى في إراقة دم بغير حقه، دم مسلم بغير حقه، يدخل الإنس والجن النار، فما بالك بكلمة لا إله إلا الله، هذا دم سفك بغير حق. فالله عز وجل لو أن الإنس والجن اجتمعوا على سفك هذا الدم، الله عز وجل يدخلهم النار جميعا ولا يبالي، فما بالك بمن حرفوا معنى لا إله إلا الله ولم يأتوا به على وجهها؟ هل يصعب على ربنا عز وجل أن يدخلهم جميعا النار؟ إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، بل أنه لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن ظالما لهم جل في علا، وإنما هو فضله يؤتيه من يشاء. قال مثبتا قال لا معبود بحق إلا الله، إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، مثبتا لعبادة الله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى إيه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فسرها إبراهيم من قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم عليهما وعلى سائر الأنبياء والرسل الصلاة والسلام، قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء أي متبرئ مما تشركون إلا الذي فطرني. فنفى وأثبت، نفى إيمانه بكل معبود سوى الله، وأثبت إيمانه وولاءه لمعبود واحد وهو الله، فتبرأ من كل معبود سواه ووالاه هو وحده، وعاد من سواه وما سواه صلى الله عليه وعلى وسلم. يبقى إذن لابد فيها من نفي وإثبات. ما ينفعش تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد بأن الله يستحق أن يوحد وكذا وكذا، إلا أنه الأولياء لهم جاه عند الله عز وجل، ونحن نتخذهم إيه وسيلة ويقربون الله زلفة وكذا، لا لا لا يلتقيان. لابد من التخلية التامة من الطاغوت وأهله، تخلية القلب تخلية تامة من الطواغيت وأهله، ولابد من التبرؤ من ذلك ومحوه من القلب وحرقه بنار التوحيد، وإثبات ما يضاده من التوحيد والبراءة من الكفر وأهله، والولاية أو موالاة التوحيد وأهله في القلب. بهذا تكون قد أتيت بالتوحيد وقد نفيت وأثبتت كما أمر ربنا عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن هي كلمة دائمة أبدا في عقب إبراهيم، أي في كل من جاء عقبه وبعده من نسله، سواء كان من بني إسرائيل أو من بني إسماعيل أو من بني إسحاق أو من بني إسماعيل، العرب وبنو إسرائيل، جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه أولئك، حرفها من حرفها وأتى بها على وجهها من أتى بها. وقوله تعالى أيضا مما يفسر معنى لا إله إلا الله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فأثبتوا العبادة لله وحده ونفوا العبادة لغيره، وألا ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى إذن هذه الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه فيها رد إلى هذه الدعوات الموجودة الآن، رد على الدعوات القائمة الآن من الدعوة إلى التقارب وإلى الحوار وإلى تفتيت الخلافات ما بين المذاهب المختلفة والاعتقادات الكثيرة. هذه الكلمة قاضية على هذا. قل يا أهل الكتاب، هذه الأديان المزعومة الذين يدعون إلى التقارب معها، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. يعني تعالوا اكفروا بعبادة عيسى، واكفروا بعبادة مريم، واكفروا بعبادة العزير، واكفروا بعبادة كل أحد سوى الله عز وجل وكل شيء سوى الله عز وجل، نلتقي ونجتمع على هذا الأصل، فإن استجبتم فكلنا مسلمون، وإن لم تستجيبوا فلا اجتماع ولا لقاء ولا حوار. قال: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من الذي خرج من العرب وصدقت فعاله مقاله وصدق مقاله فعاله؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وأيد بمعجزات من الله رب العالمين. فالذي خرج ودلت الدلائل وشهدت الآيات على صدق نبوته وصدق مقالته وصحة الكتاب الذي جاء به هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية تثبت الرسالة لمن؟ لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، دون مسيلمة ودون الأسود العنسي ودون طلحة بن خويلد إلى آخره. أولئكم الذين زعموا الرسالة والنبوة من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ترد عليهم. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، وقال صراحة: محمد رسول الله. الحمد لله ما كنتش في حد اسمه محمد، اللي اسمه مسيلمة واللي اسمه طلحة واللي اسمه الأسود العنسي، ما كنتش في حد اسمه محمد. فهذه الآية قاضية بأن النبي الخاتم والرسول المرسل من قبل الله رب العالمين هو رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله إيه؟ أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أن محمدا رسول الله. بس هي برضو هل هي لفظة مجوفة خالية عن المعنى عن المقتضى؟ لا، وإنما تقتضي هذه الكلمة تصديقه فيما احنا قلنا المرة الفاتحة، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، أن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أربعة أركان لشهادتك أن محمدا رسول الله أتيت بها، كنت متبعا حقا سنيا صدقا وصرفا، لم تأتي بها فأنت كاذب مدع. وما أكثر الذين يدعون، تراهم يقولون نحن سنية، مش سنية دي ملتحية كده، نحن ملتحون. إنما نحن سنية يعني نحن أتباع للسنة السنة نافذة فينا ولو كان في مقابلها ثمنا المال والأولاد والنفس والدنيا كلها. فإن السنة تنفذ وتمضي، وإن ضحينا في سبيل نفاذها ومضيها فينا بما ضحينا. يبقى إذن السنية هم الذين اتبعوا الكتاب والسنة. ولذلك لما سئل أحمد رحمه الله إمام أهل السنة وصاحب المذهب، قيل له من أهل الحديث؟ قال أهل الحديث عندنا الذين يعملون بالحديث. بالقصة مش قصة أن أنا أكون محقق ولا مخرج ولا من علماء الحديث، القصة مش كده، القصة أن أنا أكون ممن يعملون بالحديث. واضح؟ يبقى أهل الحديث عندنا أي عند أهل السنة الذين يعملون بالحديث. ولذلك قال قائلهم ولله ضره، قال وخير الناس، ألا إن خير الناس بعد نبيهم مهيمنه التاليه في العرف والنكر. وقال بعضهم أهل الحديث وإن لم يصحبوا أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحب. يبقى إذن القصة كلها كاملة في أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون أنفاسه منهجا وطريقا لاحبا تسلكه تصل به إلى ربك سبحانه وتعالى، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، الانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه هي أركان إيمانك بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، هو طبعا يقول معرفة الدين الإسلامي بالأدلة، فهو أتى بالدليل على الشهادة نصف الشهادة الأول، ثم أتى بالدليل على نصف الشهادة الثاني، ثم ها هو يأتي بالدليل على أركان الإسلام، على أركان الإسلام. ولأن الإسلام له ثلاث مراتب، ذكر أول مرتبة منها وهي الإسلام، وهذا الإسلام له أركان، فبين أدلة الإسلام بشكل عام، وثم شرع يبين أدلة أركان الإسلام على وجه الخصوص. فقال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد أيضا قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو الدين القيم، هذا هو الدين المستقيم، الدين الصحيح. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له هو وحده الدين حنفاء. فأكد هذا الإخلاص وهذا التوحيد في العبادة بقوله حنفاء، والحنيف هو من مال عن الشرك إلى التوحيد، وهو يفسر بمعنى الموحد. واضح؟ حنفاء. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض عليكم الصيام، كقول ربنا عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا له وقت، كتابا موقوتا أي فرضا له وقت. فالكتاب هنا بمعنى الفرض، وكتب بمعنى فرض عليه. وكتب هنا ليس من قبيل الكتابة القدرية النافذة في العالمين وفي الخلق، وإنما هي بمنزلة الكتابة الشرعية، فهي بمعنى الفرض وليست بمعنى التقدير، ليس بمعنى قدر عليك، لا، إنما هي بمعنى فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس، وهذه اللفظة كلمة على تفيد الاستعلاء بالأمر، فتدل على الأمر، أقول عليك فعل كذا فيفهم الأمر من هذا. ولذلك الأمر له صيغ، له صيغ في الايه في القرآن وفي السنة، منها كلمة على او عليكم، ومنها كلمة افعل، ومنها كلمة، ومنها الاتيان بالفعل الامر، ومنها ومنها مثلا الاخبار، ولكن الاخبار المراد به الامر، يعني ايه المطلقات يتربصن بانفسهن، هذا خبر، هذه صيغة خبرية، ولكنها اريد بها انشاء، اريد بها الايه الامر، يعني على المطلقات ان يتربصوا بانفسهن ثلاثة قروء. فالامر الامر يعني في الكتاب والسنة باكثر من صيغة وباكثر من لفظة. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، يدل على هذا قوله ومن كفر فان الله غني عن العالمين. والمرتبة الثانية من مراتب الاسلام هي الايمان. قال وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عند الإطلاق تكون شاملة للدين كله، بدءا بلا إله إلا الله وانتهاءا بإماطة الأذى عن الطريق. قال صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. فيبقى الإيمان عند الإطلاق يشمل الدين كله، كما ذكر الشيخ رحمة الله تعالى مستدلا بحديث رسول الله، وهو قوله الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا هو الحديث. ولكن الإيمان المراد هنا هو الإيمان المطلق، الإيمان مطلقا. أما الإيمان الذي يريد الشيخ أن يبين أركانه فهو إيمان خاص، بمعنى خاص. فيبقى الإسلام هو العمل الظاهر، والإيمان هو العمل الباطن، عمل القلب من توكل واستعانة، ومن وخوف ورجاء ورغب ورهب، ومن حب وصدق، ومن إخلاص إلى آخر هذا كله. هذا هو عمل القلب، ويأتي هذا معنا إن شاء الله في بيان عمل القلب مع مقتضيات لا إله إلا الله. لسه خدناها صح؟ في الثلاث أصول خدناها لسه؟ قال وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة. يبقى الإيمان هو عمل القلب، كل عمل القلب، ولكن هذا الإيمان وإن كان هو عمل القلب إلا أن له أركان يقوم عليها، من أتى بها فهو المؤمن، ومن لم يأتي بها فهو كاذب أو فهو كذاب أشر دعي غير صادق. يبقى الإيمان هو عمل القلب بشكل عام، من استعانة وتوكل وخوف وخشية ورجاء وإنابة وصدق ومحبة وإخلاص إلى آخره، ورغب ورهب. ولكن هذا الإيمان الذي هو عمل القلب عند التخصيص له أركان يقوم على أساسها. ما هي أركان الإيمان التي من لم يأتي بركن واحد منها، لا أقول بها كلها، ولكن من لم يأتي بركن واحد منها فهو كافر. من كفر بركن واحد أو جحد ركنا منها هو كافر بجميع الدين، كافر بالإسلام والإيمان والإحسان، كافر بجميع الأنبياء والرسل، كافر بجميع، كافر بالله عز وجل بجميع شرائعه، من لم يأتي بركن واحد منها. قال وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا فيه رد على القدرية النفاة الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يعلم عن أفعال العباد إلا بعد أن يفعلوها، والذين يقولون أن الله إنما يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعلم أمهات الأمور ولا يعلم مفرداتها، هكذا يقولون، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤمنون بالملائكة ويؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بالرسل ويؤمنون بالكتب. أتوا بخمسة أركان إلا أنهم كفروا بالقدر. ولذلك كفرهم السلف. وقال عبد الله بن عمر كما في حديث الإيمان أو في أول حديث في كتاب الإيمان عند مسلم قال إيه: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يقبل الله. يقول لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، ما ينفعه، لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، لا يقبل منهم فرض ولا نافلة. واضح إخواننا؟ ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وهنا وآتي بالحديث على، ولكن نجعل هذا في نهاية هذا الأصل، إلا أنني أريد أن أقف وقفة مع أركان الإيمان بالذات. وكان الواجب أن أقف مع أركان الإسلام، أقف مع الصلاة كما وقفت مع الشهادتين، أقف مع الصلاة وأقف مع الصيام وأقف مع الحج إلى آخره، ولكن تطلب هذه من كتب الفقه. إلا أن ما يتعلق بأركان الإيمان هذا ينبغي أن يتعرض له في هذا الشرح. فنتكلم عن كيفية الإيمان بالله عز وجل، كيفية الإيمان بملائكته، كيفية الإيمان بكتبه، كيفية الإيمان برسله، كيفية الإيمان بالقضاء والقدر، كيفية الإيمان باليوم الآخر. هذا ينبغي أن يعلم على وجه الإجمال والتفصيل، الإجمال فيما يقتضي الإجمال والتفصيل فيما يقتضي التفصيل. فإيمانك بالله عز وجل لا ينبغي أبدا أن يكون مجملا أبدا، لابد أن يجمع بين الإجمال والتفصيل فيما يستدعي التفصيل. وإيمانك بسائر الأركان ينبغي أن يكون على جامعا بين الإجمال والتفصيل. الناس فاكر، لأن النهاردة في دعاء، وسامحوني، دائما لازم نتعرض لذكر الدعاء في أي درس، لأن الدعاء هؤلاء لم يفقهوا منهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد، ثم هم عندما يتكلمون يقولون يكفي العامة مجمل المسائل، مجمل الاعتقاد. من قال هذا؟ من سبقك إلى هذا؟ مين؟ من الذي قال بأنه يكفي العامة مجمل الاعتقاد؟ لو أن إنسانا آمن بالملائكة على وجه الإجمال، إلا أنه لم يؤمن بجبريل، يقول أنا ما أعرفش جبريل لمين، أعرف جبريل إيه يعمل حاجة، ده مسلم؟ كافر، أقسم بالله كافر، إن أقيمت عليه الحجة وأصر على إنكار جبريل كافر. يبقى إذن لابد من التفصيل في بعض المسائل، لازم مسائل الأسماء والصفات نتكلم فيها على وجه، نقاعد فيها على وجه الإجمال للعامة. نعم، نقول أن الواجب نحو أسماء الله أمور وقواعد، إثبات ما أثبته الله لنفسه ونضرب على ذلك مثال، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وإثبات ما أثبته رسوله ونفي ما نفاه رسوله، والتوقف فيما لم يرد به إثبات ولا نفي، وقطع الطمع عن إدراك الكيفية، وترك التشبيه والتمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل. نتكلم نذكر هذه الأمور ونتكلم فيها كلاما يسيرا، هذا بين يدي العامة، ويكون هذا الباب نعم على الإجمال. مش هتكلم بقى بالمسألة تفصيليا، أثبت الحق وأثبت الرجل وأثبت الأصابع وأثبت، لا، نقول هو عنده القاعدة العامة والأصل الأصيل، إذا جاءتني الصفة في الكتاب أو في السنة خلاص أنا أثبتها على أصل وعلى قاعدة عندي مقررة، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. وهذا يدور على قاعدة أنه يليق به ذلك، لا يشبه فيه أحدا من الخلق، ولا يشبهه في ذلك أحد من الخلق، هي دي القاعدة. إنما هناك أمور ينبغي فيها التفصيل، لا سيما وأن أصحاب الأفكار النهاردة أفكارهم معلنة ودعواتهم بينة، ولهم وسائل إعلام كثيرة، كتب، من كتب إلى أشرطة إلى فضائيات إلى قنوات أرضية إلى دعوات في المساجد، فدعوتهم معلنة. يبقى إذن ينبغي من التفصيل فيما احتاج التفصيل. مثلا نضرب لذلك مثالا وننهي درس الليلة ونبدأ إن شاء الله مع تفصيل أركان الإيمان من الدرس القادم، ولكن ذكرون لأني بنسى، وأنا بدأت من حيث بدأت الدرس الماضي، وأنا يعني لم أتذكر، لأنني لم أكن كتبت أو لم أكن علمت على الإيه حيث وصلنا. وطبعا إخواننا باين عليهم برضو إيه زي نوبة حالاتي كده، مش في دماغهم القصة. الله المستعان. طب ماشي. يبقى نضرب مثال على هذا الإجمال الذي أقصده. هذا الإجمال مثلا نأتي على ركن الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة هذا له الكلام فيه من خلال نقطتين أو من خلال أمرين، مجمل ومفصل. المجمل أن تؤمن بملائكة الله جميعا من عرفت منهم ومن لم تعرف، وأنهم خلق لله رب العالمين يعبدون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويذكرني إخوان إن شاء الله درس المنال القادم يوم الخميس أن أرجع عن مقالتي أن الملائكة مجبورون، فإني أجد في النفس حرجا من هذه المقالة، ولكن أقول الملائكة عباد مطهرون لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليسوا بمجبورين، إذ لا دليل معي على أنهم مجبورون. فهذه أستغفر الله عز وجل منها وأتوب إليه من هذه المقالة من لفظة الإجبار. فالملائكة حيث يطيعون الله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون ولا يعصون، هذا وصفهم، هذا وصفهم، إذ نفي هذا الوصف عنهم لا يجعل لهم مزية ولا فضلا ولا منزلة. فلما راجعت المسألة وفكرت فيها بعض الشيء وجدت، وكنت سأذكر هذا بالأمس إلا أنني نسيت، أن الملائكة ينبغي أن ينفع عنهم قصة الجبر هذه، ويثبت لهم ما أثبته القرآن فقط من غير ما زيادة ولا نقصان. وأنا أتوب إلى الله من هذه المقالة التي قلتها بالمنايل، وأمانة في رقابكما تذكراني يوم الخميس أن أرجع عنها، والله تعالى المستعان. فالشاهد أن الملائكة يؤمن، ينبغي أن يؤمن بهم على وجه الإجمال، وهذا الإجمال له صور، يعني أن تؤمن بأنهم خلق لله عز وجل يسكنون السماء، وأن منهم من يكونون على الأرض، وأن منهم من وكلهم الله عز وجل بعض الأمور. ولكن ينبغي من التفصيل في بعض في الإيمان بالملائكة، مثل أن تؤمن بجبريل لأنه وردت تسميته في القرآن، وتؤمن بوظيفته، وتؤمن بإسرافيل ووظيفته، وتؤمن بميكائيل ووظيفته. على التفصيل نقول ميكائيل وكل بالنفخ في الصور، استغفر الله، إسرافيل وكل بالنفخ في الصور، وهو ما يعيد الناس إلى الحياة بأمر الله رب العالمين. وجبريل هو موكل بالوحي ورئيس الملائكة وزعيمهم، وميكائيل وهو الموكل بالقطر والإنبات، وهناك منهم ملائكة يسوقون الرياح، وملائكة موكلون بكتابة الأعمال. ونسمي ما ذكر منهم من أسماء، زي مثلا خازن، اسمه ايه ده، مالك خازن النار، مالك خازن النار. نؤمن مثلا بالملائكة الكروبيين على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله، والملائكة الكرام الكرام الكتبة، الكرام الكاتبين، والملائكة الحفظة. ونؤمن بالملائكة الذين يتعاقبون فينا الليلة والنهار. هذا كله ينبغي ان يكون على وجه التفصيل. ليه؟ لان بعض رجل من بعض الرعاع، من بعض الدهماء، وهذه لفظة تطلق على العامة، هذا الرجل كان في مجلس علم يوما أظنه لأبي سعيد الحسن البصري، وإن كان تواهما فأستغفر ربي عز وجل. فهذا الرجل سمع الحسن يذكر حديث النبي، أو لا أظنه الحسن، ولكنه بعد زمان الحسن بفترة، جلس الرجل في مجلس علم وسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فعشان صاحبنا مش عارف قصة الإمام بالملائكة على وجه التفصيل عمل ايه، قال والله لأخرقن أجنحتها، وراح جاي رايح أي الترزي. هذه قصة حديث صحيحة واردة بالإسناد، وقام رايح لمؤاخذة الترزي، راح للبتاع ده لمؤاخذة عزكم الله الجزمجي، قال له فصل لي نعل، اصنع لي حذاء مدبب النعل، مدبب من جهة الايه، من حيث يطأ الارض، يعني طلب منه يعمل فيه ايه مسامير وحاجات زي. قال له ولما؟ قال سمعت كذا فعزمت على ان اخرق اجنحة تلك الملائكة. ومش بيكفر بالملائكة، هو كافر بالقصة دي، عقله مش قادر يبلعها. بيقول لك فشل الرجل من ساعته، الجزمة اتفصلت كل حاجة ولبس الجزمة وخرج من المحلة الرجل أو من الدكان بقصد حضور مجلس العلم، ده رجل قصد مجلس علم ولا لا؟ فإيه اللي حصل؟ شل الرجل من ساعته. فده لو عنده إيمان تفصيلي بالملائكة كان يشتري على إنه حاجة زي كده، ما كانش يشتري على قصة زي دي. فيخوانا لابد من مثل هذه الأمور ومثل هذه المسائل لأجل أن تكون في حصن حصين وأن تكون بمناعة من الشبهة، لأجل أن تكون بمناعة من الشبهة. إحنا لو قلنا لك الإيمان بالملائكة وسبناك وإنت راجل عمرك ما فتحت القرآن ولا فتحت سنة ولا في دماغك تسمع شريط ولا هو الجمعة، والجمعة بتخش ما شاء الله نايم ويدوبك بإيه بيصحيك اللي جنبك يقول لك قوم يلا ده أقام الصلاة، فأنت في حياتك ما سمعت عن جبريل، فتيجي تقعد قدام قناة فضائية تحت الروافض إيه عمالين يسبوا ويلعنوا في جبريل. انت طبعا مسكين شايفهم ما شاء الله اللحى ملأ صدورهم والعمائم ما شاء الله العمة عاملة زي التان ده كده محطوطة على دماغه زي الشمسية يعني تحفظه من المطر، وعمال يلعن في جبريل. انت بقى ايه موقفك؟ هتقول اما ناس مسلمين اهو، هو جبريل ده جبريل ده استنى. والله العظيم انا بلغتني بتبلغني اشياء محزنة بعض العامة، والله كده بعض العامة ذكر إبليس، هم يعرفوا الشيطان ما يعرفوش حاجة اسمها إبليس، ذكر إبليس على المنبر فقال صلى الله عليه وسلم ليه؟ ده ضايع، ده خالص، ده غايب. فإخواننا لابد من الإيمان المجمل والإيمان المفصل فيما يتعلق بالمسائل التي يجب فيها تفصيل، ونبدأ إن شاء الله في بيان هذا الأمر مع بيان أركان الإيمان الستة بدءا من الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.